لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أركان النكاح وشروطه. وشروطه خمسة: أحدها تعيين الزوجين، الثاني رضا الزوجين، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهن. من شروط النكاح أن رضا الزوجين، لأنه لو أجبرت المرأة، رحمك الله، لو أجبرت المرأة على زواج من لا ترضاه لا يصح، وكذا الزوج لو أجبر على زواج من لا يرضاه لا يصح النكاح. فمن شروط صحة النكاح رضا الزوجين، فمعنى ذلك أن الزوج لا بد أن ولي المرأة لا بد أن يستأذنها في تزويجها، فإن رفضت فأبت فالخيار لها، وإن قالت زوجني بفلان وزوجه بغيرها فلا يصح، فإن هواها ورغبتها أولى، فلا بد من الولي، فالولي يستأذنها أو يستأمرها، سنعرف التفصيل فيما يلي. وكذا الزوج لو أجبر لا يصح، لا بد أن يكون عن رغبة، إلا الأب والجد في رواية. الأولياء كثيرون، لكن إذا وجد أب أو جد، فالأب إذا كان وليا للمرأة فله أن يزوج الصغيرة دون إذنها، وله أن يزوج المجنون دون إذنها، وله أن يزوج ولده المجنون كذلك، لأنه لا إذن له، لا يعرف. وإذا زوج الصغير دون إذنه يصح، هذه الخاصة للأب. لكن لو كان ولي المرأة أخوها أو عمها أو أحد أقاربها فإنه لا يجبرها، ولو كانت صغيرة لا يجوز إجبارها. الإجبار إنما هو من حق الأب خاصة، لأن الأب في الغالب يحمل الرعاية والمصلحة والنظر لابنته، فلا يخونها ولا يعطيها من يؤذيها، بخلاف غيره من الأولياء، فقد يكره بقاءها في الدار، وقد يتضايق منها، وقد يتضايق من النفقة، فيحب التخلص فيعطيها غير كفء. فلذا جاز للأب أن يجبر الصغيرة على الزواج، وله أن يجبر المجنون أو المجنون على الزواج دون رغبته. اسمعوا الشرح الآن. فرع: يزوجها حاكم لحاجة وظاهر الإيضاح لا، وإلا فوجهان: وفي الفصول وغيره حاجة نكاح فقط، وأطلق غيره وصرح به في المغني بكفء وهو أظهر. يعني لو إذا لم يوجد ولي كأب، فوجد الحاكم، فالحاكم يعني الحاكم يعنون به القاضي، لأنه له الولاية من قبل السلطان الأكبر، فالقاضي هو الذي يتولى. فإذا وجد امرأة دون ولي يتولى أمرها الحاكم، فهل للحاكم أن يجبر أن يزوج الصغيرة دون إذنها؟ هذا المسألة التي ذكرها الآن. قال: يزوجهما الحاكم، يزوجهما أي الصغيرة والصغير والمجنون والمجنونة، يزوجهما حاكم لحاجة. الأب ما يقيد بحاجة، الأب له أن يزوج الصغير والصغيرة دون رغبتهما وإذنهما، وكذا المجنون والمجنونة، لكن الحاكم يجوز له ذلك مع قيد، وهو القيد أن ينظر أن هذا المختل العقل له حاجة في الزواج. كيف يعرف له حاجة؟ يرونه أنه يتبع النساء، أو المرأة يرونها أنها تتبع الرجال، فيعلم أن بها حاجة إلى الزواج. فإذا علم أن هناك حاجة في أو الصغير له أن يزوجه إذا رأى المصلحة، وأن هذا حاجته لمن يقوم بشؤونه، عن الصغير المراهق دون البلوغ، أن هذه ترعاه وتحفظ ماله وينشأ كذا وتقوم بشؤونه، فإذا كان هناك حاجة فللحاكم تزويجهما، أما الصغار فليس لولي إلا الأب فقط أن يزوجهما دون أن يرجع إلى ابنهما. نعم، إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير ابنهن، أي تزويج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا زوجها بكفر. قاله ابن المنذر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض الآية، فدل على أنها تزوج ثم تطلق ولا إذن لها فتعتبر. يقول وله كذلك تزويج بناته الأبكار دون ابنهن، يعني الأب له أن يزوج بناته الأبكار، وأطلق ما قال بنته البكر الصغيرة أو كبيرة، لكن إذا كان الصغيرة دون 9 سنين وهذا باتفاق له أن يزوجها دون ابنهن، هذا باتفاق، لكن إذا بلغت 9 ففيه خلاف، فهل هي تعتبر مثل البالغ أو لها حكم خاص؟ فما كان دون 9 يعني لما قال 9 سنين؟ لأن غالبا البنت بعد 9 سنين قد تبلغ قد تحيط فتكون امرأة، فيقول إذا كانت دون 9 سنين وكانت بكرا فلأبيها تزويجها دون ابنها. من أين أخذوا هذا؟ كيف عرفوا أن البكر تزوج دون ابنها؟ يقول قال ابن المنذر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، هذه الآية الشاهد في آخرها مو في أولها، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي واللائي لم يحضن كذلك، عدتهم كم؟ 3 أشهر. واللائي لم يحضن من يدخل في هذا اللفظ؟ الكبيرة التي انقطع حيضها، والآيسة التي لا يأتيها الحيض، والصغيرة. واضح هذا؟ الشاهد هنا واللائي لم يحضن عدتها كم؟ 3 أشهر، عدتها عن وفاة وطلاق، عدتها عن إيه؟ عن وفاة وطلاق. فمعنى ذلك أنها إذا طلقت هذه الصغيرة كم عدتها؟ 3 أشهر. هذه واللائي لم يحض، إذا طلقت معناها نكحت تزوجت، من زوجها؟ ولي أمرها، زوجها بإذنها ولا بغير إذنها؟ بغير إذنها، لأن الصغيرة لا تعرف. هذا الشاهد، شوف الاستنباط الدقيق كيف الفقهاء رحمهم الله أخذوا من هذه الآية لما قالوا اللائي لم يحضن أن عدتهن 3، أن عدتهن 3 أشهر، فدل على أن الصغيرة لو طلقت وهي لم تحض عدتها 3 أشهر، ولا تطلق إلا بعد نكاح، وما أنكحت ما أنكحها وليها إلا دل على أن هناك لم يكن إذن معتبر. فأخذ من هذه الآية أن ولي المرأة له أن يزوج بناته الأبكار دون ابنهن. واضح هذا؟ نعم. وعن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 6 سنين وبنى بي وأنا ابنة 9، متفق عليه. يقول عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته، ولعن الله من سب أزواجه أو ألحق الأذى به صلى الله عليه وسلم. تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9، بنى بها دخل عليها صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أحب أزواجه إليه وهي ابنة 9. هذا الشاهد أن إذا كانت بنت 9 لها أن يزوجها وليها ولي أمرها دون ابنها. نعم. وعن عائشة قالت وكذا له تزويج ابنة 9 سنين نص عليه. وعن عائشة قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه أحمد ورواه القاضي عن ابن عمر مرفوعا. فإن كانت بالغة عاقل إذا بلغت 9 سنين. تقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، أي في حكم المرأة، حكمها حكم المرأة. نعم. فإن كانت بالغة عاقلة فله إجبارها في أظهر الروايتين لحديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها. رواه الدارقطني. قال فإن كانت بالغة، هذه البكر ما هي صغيرة، بالغة، يقول ماذا؟ فله إجبارها في أظهر الروايتين. لما قال في أظهر الروايتين دل على أن هناك رواية أخرى أنه لا يجبر البالغة، البالغة يبقى حكمها حكم البكر. أما المشهور في المذهب أن له إجبار البنت البكر ولو كانت بالغة، يجبرها على الزواج ولو كانت بالغة. قال لحديث، استدل على إجبار البنت البالغة بهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها. استدل به المصنف على ماذا؟ الشارع على ماذا؟ استدل على أن ولي المرأة، ولي البكر، له أن يزوجها دون ابنها. فين الشاهد؟ أين الشاهد من الحديث؟ قال الثيب أحق بنفسها من وليها. أحق أفعل تفضيل. إيش معنى أفعل تفضيل؟ لما تقول زيد أفضل من علي دل على أن عليا فيه فضل، لكن زيد يفوقه في الفضل، لكن الشريكان في الفضل وأحدهما أكثر من الآخر. عرفنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، دل على أن الولي له حق وهي لها حق، لكن في الإذن في الزواج حق من يقدم؟ حق الثيب. هذا منطوق الحديث. مفهومه، إيش معنى مفهومه؟ يعني عكسه، لما تقول زيد ليس ببخيل، مفهومه أنه كريم ينفق. عرفنا المفهوم؟ يعني من طوى عليه الكلام من خلاف المنطوق. فلما قال صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، مفهومه أن البكر ليست بأحق بنفسها، إنما وليها هو أحق بها من نفسها. عرفنا هذا؟ اسمعوا الآن، يقول البالغ البكر في أشهر الروايتين أن ولي المرأة أحق بتزويجها، فهو يزوجها دون ابنها. من أين استدلوا بهذا؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها. الإنسان يوم يفكر في الحديث يقول فين وجه الدلالة؟ ما عرفنا الدلالة. فالدلالة من الحديث على هذا المقصود أخذ من مفهوم الحديث، فلما كان الثيب هي لها الحق فدل على أن البكر حق الولي أقوى من حقها. عرفنا هذا؟ نعم. ثم يقول اقرأ. فإن أجبرت أخذ بتعيينها كفءا لا بتعيين المجبر في ظاهر المذهب. وقد صرح بعض العلماء أنه يشترط للإجبار بشروط أن يزوجها من كف بمهر المثل، وأن لا يكون المزوج معسرا، وأن لا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلد. فإن أجبرت أخذ بتعيينها كفء. العبارة فيها تحريف. أصلها صحة العبارة أنها لو اختارت لو أجبرت على ما ليس بكفء واختارت كفءا فاختيارها مقدم على اختياره. لو اختارت رجل واختار هو رجل فاختيارها وإن كانت بكرا يقدم على اختيار ولي المرأة. وقد صرح بعض العلماء أن يشترط للإجبار شروط, اشترطوا لإجبار البكر شروط, أن يزوجها من كفر. إيش معنى إجبارها؟ يعني دون رغبتها وإذنها. أن يزوجها من كفء, يعني الكفر بمعنى أنه لا يقل عنها ديانة وفضلا وشرفا. وإذا كان ليس بكفء, وبعض أهل العلم جعلوا الكفء في الديانة خاصة, ببهر المثل ما ينقص عن مهر مثلها, وأن لا يكون المزوج معسرا, وأن لا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة, وأن يزوجها بنقد البلد. نعم هذا واضح إن شاء الله. والثانية لا اختاره أبو بكر لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيمن حتى تستأمر, لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. والثاني على إيش معنى الثاني على البكر البالغ يزوجها أبوها دون إذنها في أشهر الروايتين, والثانية لا ما يزوجها لا يملك, لا بد من إذنها. هناك روايتان, والثانية لا, وهي لعلها مذهب الثلاثة لا. لقال واختاره أبو بكر من الحنابلة لما روى أبو هريرة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. الرواية الثانية حتى ولو كانت بالغ ما يجبرها, لا بد من إذنها. إذا كانت بالغ لا يجبرها الولي حتى يأخذ إذنها. استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم معناها المرأة التي طلقت من زوجها أو مات عنها زوجها, هذا إحدى معنييها في اللغة. والمعنى الثاني الأيم المرأة التي خلت من زوج ليست متزوجة تسمى أيم. هنا استعملت مقابل البكر فدل على أنها تزوجت مات عنها زوجها أو طلقها زوجها. فهذه التي مات عنها زوجها أو طلقها زوجها لا يجوز لوليها أن يزوجها إلا إذا استأمرها. الثيب تستأمر والبكر تستأذن. هنا قال إيه تستأمر, وهناك في حق البكر قال صلى الله عليه وسلم تستأذن. تستأمر أن يطلب أمرها, فإن وافقت ورغبت فأمرت فذاك قولها. وأما في حق البكر تستأذن. ما الفرق بين تستأمر وتستأذن؟ تستأمر يطلب أمرها, والأمر لا يكون إلا بالقول. الأمر يكون بماذا؟ يكون بالقول. لا بد يقول نعم أرغب فيه لا أرغب فيه, زوجني منه لا تزوجني منه. لكن تستأذن ما يكون بالقول, قد يكون بالسكوت وقد يكون بالقول. فلذا قال تستأذن يطلب إذنها. هنا يطلب أمرها, هناك يطلب إذنها. لكن لما كان الإذن أعم من القول أطلق في حق البكر الإذن. إما أن تسكت فذاك إذنها, وإما أن تصرح فذاك إذنها. ولا كلاهما لا يجوز أن يزوجان دون رغبتهما. فلو قال كيف يستوي الأمر والإذن, يقال إنما أطلق صلى الله إنما استعمل صلى الله عليه وسلم الإبن في حق البكر لأن الإبن أعم من القول، والبكر يأخذها الحياء قد لا قد تخجل أن تقول زوجني من فلان أو أتزوجه وأرغب فيه، فلما كان يغلبها الحياء قد تسكت، فسكوتها دلالة على ابنها. هذا استدل به الشارح على الرواية الثانية بأنه لا يجوز لولي البكر إذا كانت بالغة أن يزوجها إلا بعد إذنها. أين الشاهد في الحديث؟ إذا قرأنا الحديث لابد أن نستنبط منه الحكم أو نعرف وجه الدلالة التي استدل بها الفقهاء على ما استدلوا به عليه من حكم، فقالوا لا يزوجها وليها ولو كانت بالغ إلا بإذنها. قوله صلى الله عليه وسلم والبكر لا يزوجها وليها حتى تستأذن، الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم والبكر حتى تستأذن. البكر جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ يعني هل قال صلى الله عليه وسلم والبكر الصغيرة أو البكر ذات 9 سنين أو البكر إذا بلغت؟ ما قال صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، أطلقها، فدل على أن البكر صغيرة أو كبيرة لا يجوز لولي أمرها أن يزوجها حتى يستأذنها. أخذ من فين؟ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم والبكر حتى يستأذنها وليها. فاضح حتى تستأذن، واضح الدلالة هذه؟ وهذه قال به جماهير الأئمة وانفرد الحنابل الله أعلم، وقول عند الشافعية في التفريق بين البالغة والصغيرة. نعم. وعنه لا يجوز تزويج ابنة 9 سنين إلا بإذنها، لأنها إذا بلغت 9 تصلح للبلوغ أشبهت البالغة، ولها بعد 9 إذن صحيحة نقله واختاره الأكثر. وعنه لا إذن لها كمال، ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه، قاله في الانتصار وإذنه نطق ولا يكفي صمته. وهل له وعنه في رواية لا يجوز تزويج ابنة 9 إلا بإذنها، لأنه رويت فيما سبق أنه يزوج ابنة 9 دون إذنها، في رواية ثانية لا يزوجها إلا بإذنها. ولذا ما قاله الشارح عن عائشة فيما سبق رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت 9 فهي امرأة، كان المفروض أن يوضع هنا قول عائشة، يوضع في هذا الموضع مناسبته هنا في هذا المكان. وعنه لا يجوز تزويج ابنة 9 إلا بإذنها، لأنها إذا بلغت 9 تصلح للبلوغ، يعني هي مهيئة، قد تكون بالغ وقد لا تكون حسب المناطق وحسب العيشة وحسب الرفاهية، أشبهت البالغة، ولها بعد 9 إذن صحيحة، نقله واختاره الأكثر. وعنه لا إذن لها كمال، أي كمالها كالمال التابع لها، ابنة 9 ما يستأذنها وليها في التصرف في مالها، لا يستأذنها لأنه أعلم بالمصلحة. ويحتمل في ابن 9 يزوج بابنه، أما الولد إذا كان ابن 9 يحتمل أنه لا يزوج إلا بإذنه. نعم. ولا يكفي صمته، لا يقال أن الغلام حكمه حكم المرأة يستأذن فحتى إذا صمت زوجه، لا، الغلام يزوجه أبوه ويستأذنه فينطق أو لا ينطق. نعم. قال وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين، المذهب كما ذكره ابن عقيل واختاره ابن حامد وابن بطة وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع أنه لا يجوز كالثيب الكبيرة. الثيب الصغيرة، لما قال صغيرة معناه ماذا؟ دون البلوغ، فهذه هل يجبرها أبوها على الزواج؟ لما قال على وجهين، لما جاء بالمسألة هذه؟ لأنه مر أن للولي أن يزوج بناته الصغار والأبكار دون ابنهن، فجاء طيب إذا كانت بنت ثيب وهي صغيرة، قال في رواية له تزويجها وفي رواية لا يجوز. الرواية الأولى قدمها وهي المذهب أنه لا يجوز تزويجها إلا بعد إذنها، والثانية يزوجها. نعم. والثاني الجواز، اختاره أبو بكر ورجحه في الشرح كولده الصغير. وفي ثالث تزوج ابن 9 سنين بإذنها، وعلم منه أنه لا تزوج الثيب الكبيرة إلا بإذنها في قول العامة إلا الحسن. قال إسماعيل بن إسحاق لا أعلم أحدا قال بقوله، وهو قول شاذ لقوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها. لا يجوز الولي المرأة إذا كانت ثيب كبيرة أن يزوجها دون أن تستأمر، لا بد من أمرها وموافقتها. إلا الحسن البصري قال لا يشترط إذنها، قال أهل العلم هذا قول شاذ، وإلا إجماع أهل العلم لا بد أن تستأمر المرأة في من تتزوجه. وروى ابن عباس مرفوعا قال ليس للولي مع الثيب أمر، رواهما النسائي، ولأنها عالمة بالمقصود من النكاح فلم يجز إجبارها عليه كالرجل، ويستحب أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى. ولي الأمر يبعث لها نسوة، وإن كانت أمها موجودة فأمها أولى، يسألها رغبتها في الزواج من فلان، والأم أعلم بشؤون ذلك، فإن لم يكن أم أرسل لها نساء ثقات من أقاربها أو أقاربه. نعم. والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب وعبيده الصغار بغير إذنهم. السيد يعني المالك إذا كان له عبيد إناث وذكور ثيبا وأبكارا له أن يزوجهم دون إذنهم لأنهم أموال له، هذا القول عند الحنابلة أنه له أن يزوجهم بإذنه. نعم. وفيه مسائل، الأولى أن السيد له تزويج إمائه الأبكار بغير إذنهن، هذا المذهب المجزوم به، لأن النكاح عقد على منفعتها وهي مملوكة أشبهة الإجارة. ونقل أبو عبد الله النيسابوري عن أحمد أنه سئل هل يزوج الرجل جاريته من غلامه بغير مهر، قال لا يعجبني إلا بمهر وشهود. قيل فإن أبت، قال يزوجها السيد بإذنها. قال الشيخ تقي الدين وظاهر هذا أن السيد لا يجبر الأمة الكبيرة بناء على أن منافع البضع ليست بمال، بدليل المعسرة لا تلزم بالتزوج ولا تضمن باليد اتفاقا، وملك السيد لها كملكه لمنفعة بضع زوجته، وظاهر الأول يشمل المدبرة، والمعلق عتقها بصفة، وأم الولد لمساواتهن للأمة، وفي ملكه إجبار المكاتبة وجهان ولو كان بعضها حرا. قد هذا يصعب على بعض السامعين، يعني يقول إن السيد يجبر أمته إلا إذا كانت كبيرة، يعني كبيرة لا تشتهي الرجال أساس الجواز، فهذا لا يجبرها لأن ليس في مصلحتها، وأما ما عدا ذلك فله إجبارها. ويقول يجبر كذلك من العبيد أم الولد، يعني أم الولد الجارية التي تسرى بها سيدها فأولدها، هذه تسمى أم الولد، هذه ما تباع لأنها تصبح حرة بموته، إذا مات تكون هي حرة لأن لها ولد منه، فهذه له أن يزوجها، وله أن يزوج كذلك المعتق بعضها، بعضها حر وبعضها كذا يقول. نعم. وكذا المدبرة، المرأة الجارية المملوكة يقول عنها سيدها هذه تعتق بعد موتي تسمى مدبرة، فإذا وصى بها ما تباع، بمجرد ما يموت تكون حرة، فإذا زوجها له تزويجها، لكن إذا عتقت انفصلت عن زوجها، لأن إذا تزوجها بعبد فعتقت أصبحت حرة تنفصل عن زوجها، فأما إذا تزوجها حر بشروط تبقى مع زوجها. نعم. الثانية وهي المذهب المنصوص أن له إجباره قياسا على الابن الصغير، بل أولى لثبوت الملك له عليه، ولا يملك إجبار عبده الكبير لأنه خالص حقه، فلم يملك إجباره عليه كالطلاق. ولا يملك إجبار عبده الكبير لأنه هذا فيه لبس، لأن النكاح ولم يسبق له ذكر، ولذا استعمال الضمير هنا فيه لبس، لأن النكاح خالص حقه. نعم. ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضا. اقرأ. ولا يجوز لسائر الأولياء كالجد والأخ ونحوهما تزويج كبيرة، وفي تزويج الأب الكبيرة البالغة خلاف، فلازم أنه لا يجوز لغيره قولا واحدا. وفيه وجه أن الجد كالأب يجبر. ولا يجوز لسائر الأولياء غير الأب تزويج كبيرة إلا بإبنها، إلا الأب فله زوج الكبيرة المجنونة الكبيرة غير الرشيدة، له أن يزوجها الكبيرة من عبيده، له أن يزوجها بغير إبنه، أما غيرهم من الأولياء فلا يجوز إلا بإبنهن، لأن غير الأب لا يساوي في العطف والشفقة والنظر في المصلحة وما عدا ذلك. أما غيرهم قد يتخلص منها ويرى أن نفقته صعب عليها ويحب كذا، فيقال في تزويج الأب الكبير البالغ خلاف، فلزم أنه لا يجوز لغيره قولا واحدا. وفيه وجه أن الجد كالأب، أما عند الشافعية الجد كالأب، فالجد ينزل منزلة الأب، وعند الحنابلة وجه، وإلا لا يساوي الأب. نعم. ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة في اختيار أبي الخطاب والشيخين، لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال لحاجتها لدفع ضرر الشهوة وصيانتها عن الفجور مع ما فيه من تحصيل المهر والنفقة وغير ذلك، وكحاكم في الأصح. وفي المغني ينبغي أن تزوج إذا قال أهل الطب تزول علتها بالتزويج كالشهوة. قد يكون هناك بعض أمراض في بعض النسوة، فإذا تزوجت قد يقول أهل الطب أن علاجها في الزواج قد يخفف عنها ما بها من ذلك المرض، فإذا قال أهل الطب فإن الأولياء غير الأب لهم تزويجها دون إذنها، إذا علموا أن حاجتها في الزواج الأصل لا يجوز تزويج أن يزوجوها إلا بإذنها، إلا الأب فله مصلحة، أما غير الأب فلا يجوز إلا إذا ظهرت حاجة كالمجنونة أو مختلة أو بها مرض، فقالوا من مصلحتها أن تتزوج لعل ذلك يخفف عنها ويذهب عنها ذلك، والعلم عند الله. وليس لهم ولاية تزويج صغيرة بحال، نص عليه في رواية الأثرم لما روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، والصغيرة لا إذن لها كمال. أما الصغيرة لغير الأب لا يجوز أن تزوج لأنها ما لا إذن ما تعرف حتى تبلغ، فدل على أن الأب له أن يزوج الصغيرة دون إذنها. أما غيره من الأولياء كالأخ والعم ومن سواهم ولا يجوز لهم تزويج الصغيرة حتى تبلغ. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول: قرأت أن هذا حديثا، عين الحاسد تقطعك من رزقك أو من عمرك، فهل هذا حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا أرجو شرح كيفية قطع الرزق. هذا ما حديث، ما ليس بحديث. الحديث: العين حق، يعني وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من ذلك: فمنه من شر حاسد إذا حسد. والعائن والحاسد قريبين من بعض، لكن تقطع الرزق ما ذكر، هذا كلام ليس بصحيح. لكن العين حق، بأن العائن قد يصيب المعيون ويؤثر فيه بموت أو غير ذلك، وقد يؤثر في ماله، وقد يؤثر في صحته، وقد يؤثر حتى من في موته. والإنسان يتحصن حتى لا يسلط عليه. كيف يتحصن؟ يعني يلزم الاستقامة، مو معناته يقرأ المعوذات وآية الكرسي وهو يتصرف تصرف غير لائق، لا، معناه يستقيم، لأن المعاصي هي التي بشرورها يسلط على المرء ما يأتيه من مصائب ويحل به من كوارث. فالإنسان يستعيذ من شرور المعاصي، فإذا جاءت معصية استغفر الله عز وجل وتاب إليه، ويكثر من الاستغفار والتوبة والصدقة، ويصدق مع الله فيما يقول، ثم بعد ذلك يتعوذ بالمعوذات وآية الكرسي. فمثل هذا يحصن نفسه، فإذا حصن نفسه فإنه بإذن الله لا يصاب كما يصاب غيره، لا يؤثر فيه عائن ولا حاسد. لكن إذا كان لا يستقيم مع الله عز وجل، فإن شرور معاصيه تجعله عرضة لهذه المصائب، فيعان تصيبه العين، ويحسد يصيبه الحاسد بشره، ويؤذى من قبل شياطين الإنس والجن لما فعل من معاصي. ولذا الإنسان يستعيذ بالله من شرور ما فعل ومن شرور هذا الذنب، ويستغفر الله عز وجل ويستعيذه بالمعوذات. ونسأله سبحانه أن يحفظنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. المرأة أو الأمة المتزوجة من عبد إذا عتقت، هل تخير بين البقاء مع زوجها أو يحكم انفصالها عنه؟ حديث مريرة فيه التخير. حديث مريرة لما عتقت خيرت فاختارت الانفصال عنه. وبعض أهل العلم يقول: لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدا. لا تتزوج عبدا. نعم. هل ورد في ليلة النصف من شعبان حديث أو سنة أو فعل بعض السلف؟ وهل تقسم الأرزاق والأقدار فيها؟ ليلة النصف وردت أحاديث قد يكون لها فضل. مجموع هذه الأحاديث فيها يفرق كل أمر حكيم. الصحيح أنها ليلة القدر، وبعضهم يجعلها من ليلة النصف من شعبان. وجاءت أحاديث فيه بيان فضلها، لكن ما فيه أنه يصام ليلتها أو يقام بصلوات معينة، ما ورد هذا. كل عمل فيه من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل لم يرد فيه أثر صحيح، ودل على أن تخصيصها بشيء من العمل الصالح لا يجوز. لما لم يرد فلا يصح للإنسان أن يبتدع عبادة في ليلة معينة، وقد يكون لها فضل. معنى أن فضلها كليلة الجمعة، قد تكون أفضل من غيرها، لكن لا يصح للإنسان أن يقال أصلي ليلة الجمعة صلوات خاصة أو أقوم بأعمال خاصة، لأنه ما ورد في ذلك من صلوات ولا أعمال خاصة، وإن كان فيها فضل. فكذا ليلة النصف من شعبان إن ورد فيها أحاديث بمجموعها وحسنه بعض أهل العلم فلم يرد فيه تصحيح عبادة، فمن أتى فيها بعبادة فقد ابتدع، نسأله سبحانه الاستقامة والطاعة واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.